أعمال القلوب هذه متفاوتة كما ذكرنا، وبعضها مبني على بعض، ولها أصل استمد منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. والنظر في أعمال القلوب إنما يكون بالنظر فيما جاء به الكتاب والسنة، وقد تنازع بعض الفرق الصوفية وغيرها فيما يتعلق بأعمال القلوب، وذكروا أعمالا أو ما جاء كذلك بالكتاب والسنة، ذكروا لها أصولا قد يكون فيها شيء من التباين مع مذهب السنة والجماعة. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر في ما يتعلق بأعمال القلوب فثم أولا الكتاب، وثانيا السنة، وثالثا ما ورد عن سلف الأمة. وأما ما ألف في كتب التصوف ونحوها وما جرى مجراها، هذه على طريقة السنة والجماعة ومنهج السلف السابق، يحذر منها. والغلو والنظر في دقائق هذه الأعمال لا يظهر أنه من منهج السلف فيما يتعلق بهذه الأعمال، فإذا نظر إليها بهذا النظر حينئذ ينبغي الحذر من التعمق فيما يتعلق بالجزئيات التي قد يقال بأنها لم تخطر على بال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك نوصي طالب العلم إذا أراد أن ينظر في أعمال القلوب وأن يصلح قلبه أولا بتدبر كتاب الله عز وجل، وثانيا بالنظر في الأحاديث المتعلقة بهذا المعنى. ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا في مدارج السالكين من أحسن ما كتبه رحمه الله تعالى، ومدارج السالكين يعتبر أصلا في هذا الباب لابن القيم بل سائر كتبه رحمه الله تعالى، لكن المدارج يختلف نوعا ما لأنه ارتبط به بكتاب منازل السائرين للهروي، والهروي في منهجه ومسلكه يسلك مسلك تصوف ونحو ذلك، فقد جرى معه رحمه الله تعالى في بعض الألفاظ من الشهود والفناء ونحو ذلك، مما قد يقال أنه فيه شيء من المخالفة لمنهج السلف في ذلك، ولذلك لا يقرأه إلا طالب علم قد تشبع بالنظر في هذه المسائل. وما عدا كتبه وما عدا هذا الكتاب فهي على الجادة، بمعنى أنه لا يتعلق بكلام الصوفية نحوها، وقد يذكر بعض أقوال عن بعض هؤلاء الذين اشتهروا بعلم التصوف، وإن كان علم التصوف على درجتين كما قال الشاطبي في الاعتصام الصوفية الأول، ويعني بهم من لم يكن ثم انحراف في المنهج، وثم الصوفية المتأخرة وهذه عندها انحراف في التوحيد فضلا عن غيره، فالنظر حينئذ يكون به بهذا الاعتبار. فمدارج السالكين من الكتب النفيسة في هذا المقام، لكن لا يقرأه أي طالب علم، وثانيا ليس كل ما قرئ حينئذ يكون هو الصواب وهو الحق، قد ينازع في بعض ذلك.